الله من الشيطان الرجيم. لهم وكبه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك أولئك هم الراشدون وكبر إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله أحب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة

وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وجعلناكم شعوبا أعمالكم

والله بصير بما يعملون. الله أكبر. والله بصير بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. فقال الكافرون شيء عجيب.